كانت 1000 جمل، كانت 1000 جمل محملة بما يعادل 50,000 دينار، كانت محملة بما يعادل 50,000 دينار، يعني ثروة، ثروة لو جاءت للمدينة ردت بعض ما لحق المؤمنين من نقص في أخذ أموالهم ودورهم بمكة. لكنهم لم يستعدوا للقتال. بعد يومين من تحرك النبي محمد عليه السلام بحزب الله، بعدما تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة بحزب الله بيوم أو يومين كما يقول أبو أيوب الأنصاري في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح، ذكر النبي محمد عليه السلام أن الخبر قد وصل إلى مكة، وأن بعد يومين، بعد يومين بعد ما فرقوا المدينة وانفصلوا عن أهله، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن ما أهل مكة جاءهم الخبر وأنهم استعدوا للقتال، فكره بعض المسلمين ذلك كرها شديدا. ما معهم سلاح حرب، ما معهم سلاح حرب، وما معهم فرسان، كل الذين كانوا معهم من الفارسين 2 كان معهم فارسان، وأهل مكة خرجوا بحوالي 1000 مقاتل، ما هو بحوالي 1000 متفرج، حوالي 1000 مقاتل معهم 50 فارسا، مع الكفار 50 فارسا وهم 1000 مقاتل، والمسلمون 320 وبضعة عشر كلهم مشأة رجال، ما معهم إلا فارسان. فكره بعض الناس، قلنا يا نبي الله نحن كيف نبي نلاقيه؟ يقول أبو أيوب إحنا استنكرنا وكرهنا ذلك. أبو أيوب الأنصاري من أخوال محمد عليه الصلاة والسلام، من أخوال أبيه عبد الله، من أخوال جده عبد المطلب، كره ذلك كراهة شديدة. قلنا كيف ذلك؟ والله يشير إلى هذه، يقول كما أخرجك في سورة الأنفال يبين النقطة هذه، فيقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تخلص انت سبت المدينة، منتم رجعين علشان يقولوا الناس اني خافوا لما دروا ان اهل المدينة لمكة رجعوا لهم، ما في حيل، لابد من لقائهم ويكون ما يكون. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فوقف النبي محمد لما شاف وجوه أصحابه بهذه المثابة، ولا سيما الأنصار رضي الله عنه، قال أشيروا علي علي عباد الله، وش رأيكم ما دام الأمر وصل إلى هذا الحال من التأزم، إن مكة خرجت بسلاحها ورجالها ورماحها، إحنا ما عندنا شيء، أشيروا عايش تقولون نرجع ولا نروح؟ فقام أبو بكر حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وشيخ الأمة بعد نبيها رضي الله عنه، قام وقف فخطب فقال فأحسن المقال، ثم أمره النبي بالجلوس فجلس عليه الصلاة والسلام رضي الله عن أبو بكر. ثم قام عمر فخطب فأحسن وأجاد في الكلام وأنهم مستعدون لما يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس. ثم قام المقداد ابن عمرو الكندي، أصله يماني من كندة، لكنه تبناه الأسود بن عبد يغوث في مكة، فيقال فصار يسمى المقداد ابن الأسود، أكثر الناس ما يعرف اسم أبيه فيسمونه المقداد ابن الأسود، وهو المقداد ابن عمرو الكندي رضي الله عنه، تبناه الأسود فنسب إليه وقيل ابن الأسود، وكان من الفرسان أحد الفارسين، كان المقداد أحد الفارسين. قال يا نبي الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون،

فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. طب وش يسوون هم مع الألف؟ هم أهل مكة وأهل جزيرة العرب وأهل السودان وأهل بلاد فارس كلهم لو جملك من الملائكة ضرب بجناح وقتلهم جميعا، ما يحتاجون لكبير حرب، إنما العملية تدريب المؤمنين. لأن جبريل لما أراد الله أن ينتقم من قرى قوم لوط يقولوا خط عليها بطرف ريشة من جناحه إلى الماء الأسود، ثم رفعها على طرف ريشة من جناح جميع قراهم إلى ما أن تسمع الملائكة الصياح ديك، ثم قلبها عليه. هذا جبريل، مع أن جبريل حضر بدرا. النبي شاف وهو مقبل قال للصحابة هذا جبريل، هذا جبريل يعلمهم على فرس، جبريل على فرس. إنما كان المقصود تدريب المؤمنين لأول مقتلة، لأول مقتلة ولأول معركة، لأنها آيات لله يريد أن يسجلها على الأمم إلى يوم القيامة، أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأنكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأن العبرة لا هي بالعدد ولا بالعدد ولا بالرماح ولا بالسلاح. وسار الجيش ونزلوا على بدر كما أشرت أمس، وبدأ الصفوف كما أشرت أمس، وصارت المبارزة بين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة من جانب الكفار من جانب حزب الشيطان، وصار من جانب حزب الرحمن حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعهم عبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، كان أكبر من أكبرهم في السن، شايب كبير. والناس يقولون مين اللي كان لعلي؟ قالوا الوليد هو اللي كان قدام علي، لأن الوليد أشبهم وعلي أصغرهم، علي أصغر الصالحين والوليد أصغر الفاجرين. وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة بين حمزة وبين عتبة، بين أبي عبيدة بن الحارث وعبيدة بن الحارث. وقلت الأمس لما بدأ المبارزة بسرعة حمزة صرع عدوه وعلي صرع عدوه، ثم صارت ضربتين بين عبيدة بن الحارث وقرنه، كل واحد منهم صرع الثاني وأسكنه في الأرض، كل واحد منهم ضرب صاحبه حتى أوقعه في الأرض. فقام علي بسرعة والحمزة أجهز على الكافر، أكمل عليه الموت، ثم حمل عبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو راجع إلى المدينة المنورة. يعني صار في حالة شبه غيبوبة حتى توفي في الطريق في الرجعة بعد بعد بعد بعد معركة بدر. عندما بدأت الحرب وقف النبي محدد، أنا قلت البارح أنه وقف، امس قلت انه وقف يحدد مصارع المشركين، يقول هنا مصرع عدو الله ابي جهل، هذا مصرع عتبة بن ربيع، هذا مصرع شيبة بن ربيع، هذا مصرع الوليد بن عتبة، هذا مصرع هذا مصرع فلان، يحدد محلهما مصارعهم. فما اخطأ رجل مصرعه الذي اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكن وقف في نص عملوا له عريش خلف الجيش، عملوا له عريش يخفف عليه شدة الحر شوي، عليه الصلاة والسلام. نبي سنه في ذلك الوقت 55 سنة، نبي كان سنه يومها 55 سنة عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر سنه 53 سنة، وعمر سنه حوالي 40 سنة رضي الله عنه، 43 سنة سن عمر رضي الله عنه يوم. النبي يعلم أن النصر بيد الله لا بيد الرجال، ما هو بيد الرجال. يعني في بعض المعارك وخصوصا هذه المعركة اللي سماها الله الفرقان، قالوا ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وقف يضرع الى الله، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، يضرع إلى الله، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، اللهم أنشدك نصرك ووعدك الذي وعدتني. ولما اشتدت ضراعته واشتد تعلقه بفاطر السماوات والأرض كاد يسقط الرداء من فوقه، فأخذه أبو بكر وقال حسبك يا نبي الله، يكفيك يكفيك، ينصرك الله. وبدأت المعركة، وكما أشر الباء أمس، كما أشرت أمس، بدأت بشائر النصر تتوالى. يشوفون الرجل من المشركين واحد جاي عليه عمامة صفرة لها ذؤابة طويلة مرخاه بين كتفيه، نازل، يشوفونه نازل ويضربه، لا ينزل له قطر الدم، محله الكافر، محله الكافر، محله. وعندنا قلت في أثناء دعاء النبي في العريش وقبيلها جال نصر جديد ووعد جديد، قال يبين له أنهم لو يجوكم في كل غضبهم، لو جمعوا لكم كل الفئات وجاءوا لكم بكل القوى، إذا كنت محتاج لثلاثة آلاف ملك أنا أرسل لك 3000 ملك، إن شئت أرسلت لك 5000 من الملائكة مسومين. كل هذا ليعلم الناس أن الله رب كل شيء وأن محمد رسول الله، ليعلم الناس أن الله رب كل شيء وأن محمد رسول الله، وأن مقادير الخلق وتصاريف الخلق وأخضع الخلق بيد الله وحده لا بيد غيره، لا يملكها قريب ولا بعيد ولا غريب ولا أب ولا أم ولا ما يملكها إلا الله وحده، نواصل الخلق بيد الخالق. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يقول أنا في المعركة في عنفوانها، في عنفوان المعركة، والنبي لما شافه مشتد قال الآن الآن حمي الوطيس، كلمة ما تكلم بها أحد قبل رسول الله، الكلمة هذه ما تكلم بها أحد قبل النبي محمد، وصارت مثل، صارت مثل يضرب يضرب، فيقال إذا اشتد الأمر يقول الآن حمي الوطيس. النبي قالها لما شاف الحرب اشتدت بين المسلمين والكافرين، قال الآن حمي الوطيس. يقول عبد الرحمن عندما حمي الوطيس، عبد الرحمن الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة من أخوال محمد عليه الصلاة والسلام، يقول وإذا شابين حديثين يمكن على 16 سنة، على 16 سنة أو 17، شباب شباب تو شعرهم ما خط في اللحية، يقول جاني واحد يدورون حولي، جاء واحد منهم في السر من صاحبه وقال لي يا عم، ويعرف اني مهاجر، يعرف ان عبد الرحمن من المهاجرين، من اهل مكة، من اللي يعرفون ابو جهل، قال يا عم دلني على ابي جهل. يقول انا لما شفتهم قلت وش ينفعني دول به، انا ودي ان يكون اللي جنبي اللي حولي رجال ابطال صناديد يدافعون ينفعون، لو هجم علينا جماعة نصر قوة عليه، لكن لما شفت الحدثين الشابين دول قلت الشابين حدثة أصلا يشتون لي، لكن لما جاء واحد منهم في السر ما وده صاحبه يسمع، ما وده رفيقه أخوه يسمع، قال يا عام أين أبو جهل؟ قلت ما لك به يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب النبي محمدا. والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، اللي عمره قصير يموت أنا ولا هو، يعني ما ارجع ابدا ولا اوه وما يرجع. قلت طيب يا ابن اخويا شوية ويجي شوية ايش اذا شفته بعلم. يقول يوم راح عني وبعد دهجة الثاني عشان يحسب انه ما يسمع رفيق. قال يا عم اين ابو جهل؟ قلت ما لك به يا ابن اخي؟ قال سمعت انه يسب النبي محمدا، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منه. يقول انا منته من كلام منتهي من كلامه الا واقبل كالثور الهائج، كالثور الهائج في جملة من الرجال، في حرجة في قوة في جملة من الرجال، وراح عكرمة ولده بطل من الابطال وصنديد من الصناديد ومعه رجال. قلت دونكما يا ابني اخي، هذا اللي تسألن هذا ابو جهل. يقول ما سرعان ما انقض عليه معاذ بن عمرو بن الجموح كأنه صاعقة، فضربه فأسقطه، قطع رجل أبي جهل، قطع رجل كله. فلما قطع رجل أبي جهل وإذا عكرمة وراه، قال فضربه عكرمة، ضرب معاذ بن عمرو فقطع يده نزلها. هما مات معاذ من هذه الضربة، معاذ بن عمرو، حتى جاء الى النبي وعاش الى زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، عاش الى مدة طويلة من العمر. فيه معاذ ابن عفرة، اخو معوذ ابن عفرة، ابوهم كان اسمه الحارث، ويقول لهم يقال عيال عفرة، امهم اسمها عفرة وينسبان لها. معاذ قريب من معاذ بن عمرو بن الجموح، فضرب ابا جهل ضربة ثانية بس دون ضربة معاذ بن عمرو بن الجموح. معوذ بن عمرو بن الجموح اخو معاذ بن عمرو ضرب الضربة اللي بيها الموت بس ما مات منها، ضرب ابا جهل فضربه فاستشهد رضي الله عنه، استشهد معوذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه. يوم خلياه لان المعركة عليهم من المسلمين، يعني ما هم يبي يتفرغون جثته بجهل. ابو جهل ما مات في الحال، صار به رمق. جاءت في بعض الروايات ان النبي محمدا عليه السلام قال لبعض الصحابة من ينظر ما صنع ابو جهل، يعني ما فيكم واحد يروح يشوف وين ابو جهل وش سوى. عبد الله بن مسعود صار حضير، وهو حضيض لأنه قارئ القرآن، صاحب القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب نعل النبي محمد، فأسرع يبحث عن أبي جهل فوجده في رواية قد برك، رواية صحيح، ورواية قد برد، رواية في الصحيح أنه قد برك، ورواية في الصحيح أنه قد برد، والمعنى واحد، لأنه معنى برك انحط على الأرض، ما هو يعني الظاهر انه صار على وجهه، صار على وجهه وعلى وجهه وفيه رمق، وكلمة برد يعني سكن فتر، خدر خدر يعني خلاص ما بقي الا لحظات وتطلع روحه اللعين. فوقف عليه، عرف ابو جهل، عرف عبد الله بن مسعود لانه كان يعذبه في مكة ويؤذيه ويؤذي المسلمين. على يوم حصل وحط رجله على رقبته وطأ على عنقه وقال انظر يا عدو الله كيف فعل الله بالنبي وصحبه وكيف فعل بك وبصحبك، انظر. قال من انت؟ في رواية تؤثر قال انا عبد الله بن مسعود رويع الغنم بمكة يا عدو الله. قال وهل من رجل او اعمد من رجل قتلتموه؟ لو غير اكار، هذا الملعون يقوله في اخر نزع، لو غير اكار قتلني، اكار يعني زراع فلاح، يعني اهل المدينة يقولون فلاليح، اهل الزراعة، ما هم مثل اهل مكة وادي غير الزرع، اهل مكة ما عندهم زراعة واهل المدينة اهل الزراعة، فيسمونهم اكارين يعني زراعين. ف فيقول لو غير يا ليت اللي قتلني ما هو من اهل المدينة. فقام عبد الله بن مسعود واحتز رأسه وجاء ابناء معاذ بن عمرو بن الجموح وابن عفراء الى النبي عليه السلام، كل واحد منهم يبشر النبي يقول سجد. بمجرد ما جاء الخبر خر لله ساجد، بمجرد ما جاء الخبر ان فرعون هذه الامة قد قتل خر لله ساجد. وجاء الاول وقال انا قتلته، قال ارني سيفك. جاء الثاني قال انا اللي قتلته، قال ارني سيفك. فنظر النبي في سيفيهما وقال كلكما قتل، كلاكما قتله، انتم اشتركتما في، حتى عبد الله بن مسعود اشترك في قتله لانه خلص على الجلدة اللي بقية، خلص على الجلدة اللي بقية وعلى بقية الرمق اللي كان فيه. فاخذ بعد ان قتل ابو جهل وتم النصر لمحمد وحزب الله، لمحمد صلى الله عليه وسلم وحزب الله، انتهت المعركة. قتل من المشركين 70 رجلا وأسر من المشركين 70 رجلا قتل من المشركين 70 رجلا وأسر من المشركين 70 رجلا واستشهد من المسلمين 14 رجلا ولم يؤسر واحد منهم. انا قلت ما يعني يندر ان تجد اسارة في اصحاب محمد، اصحاب محمد ولا علم ان واحدا منهم مات الضربة في ظهره، ما عمر واحد من اصحاب محمد قتل مدبرا ابدا ابدا. مثل ما قال كعب بن زهير لا يقع الطعن، لا يقع الطعن، يقول في فتية من قريش، يقول كعب بن زهير في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، يعني هاجروا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصي، اسمع المشي، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل. طبعا هذه كانت طعنة قليلة من كعب بن زهير في الأنصار، الأنصار يغلب عليهم السمرة إلى السواد، الأوس والخزرج، وكان وزاعل عليهم لأن كعب لما وصل من المدينة بعد المدة الطويلة من هجاء النبي محمد وإهدار دمه يوم فتح مكة، أهدار النبي دمه يوم فتح مكة، وقال له اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، وكان أخوه بجير جاء مسلما تائبا، بجير جاء يعني كعب قال لي بجير اذهب واتني بخبر محمد، فلما جاء أسلم وأرسل إلى كعبه تعالى للإسلام فأبى، وصار يسب المسلمين، ويسب الصحابة ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كعب بن زهير. ولما ضاقت به الحيل وانسدت الأبواب في وجهه جاء تائبا بنصيحة أخيه بجير، فلما دخل المسجد النبوي وعرف بنفسه سارع المهاجر الأنصار يريدون قتله، وسكن المهاجرون لم يتحركوا، فرضي عن المهاجرين وغضب على الأنصار. وإذا قال في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تنويل. الموت أحب إليهم من الحياة، الواحد منهم يقبل على الموت كأنه يشرب شربة عسل، كأنه يشرب أحلى شيء الموت. الموت مثل ما قلت لكم لما في قص مرة من المرات إني قتادة بن النعمان وفي يوم معركة أحد لما انقلعت عينه صارت على كرسي خده، لما سالت عينه جاها ضربة فقلعت العين كاملة قلع وصالت على كرسي الخد، جاء حطها بيده الى النبي عليه السلام يوم احد وقال يا نبي الله والله ما خرجت الا ابتغاء الشهادة في سبيل الله، ولكن لي امرأة تحبها وأخشى إذا رأت عيني هكذا أن تتقدر مني. فأخذ النبي عليه السلام بيده الشريفة عين قتادة فردها فصارت أحسن العينين منظرا ونظرا. ولذلك لما شاف معاوية ولد قتادة في الشام قال من أنت يا ابني؟ قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد صلى الله عليه وسلم. انتهت المعركة ولم يستشهد من المسلمين إلا 14 كما قلت، وانهزم المشركون وفروا، تركوا أسراهم 70 بيد رسول الله، منهم عدو الله عقبة بن أبي معيط، قتلوا النبي وهو راجع عليه السلام أمر بضرب قتله صبرا ولم يقتل قرشي غيره صبرا، قتله النبي لما قال ما لسقل النهر فقتل عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لقاء ما آذى الله وآذى رسوله وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. بعد قعد النبي، كان النبي إذا انتهت المعركة لا يغادر أرض المعركة إلا بعد 3 أيام، يجلس بعرصتها 3 أيام. اللي جايين يشربون الخمور صاحوا للنار، واللي جايين بلا سلاح ولا قتال نصرهم الله وأيدهم وأعزهم وعلى شانهم. طبعا أنا قلت من شأن كان الجو حار، حر قيض موت، الجثث جثث 70 تناثرت في أرض المعركة. أمر النبي عليه السلام بأن يجمع شيوخ الكفر رؤساء وصناديد المشركين، أبو جه وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، في 14 صنديدا من صناديد المشركين ورؤسائهم وشيوخهم. فاختاروا أخبث بئر في بدر، اختاروا أخبث بئر من آبار بدر، وأمر رسول الله أن تطرح جيفهم فيها، هم إلى النار أكثر من ريح من الخبث اللي هم فيه. طرحوا في القليب، في قليب خبيث مخبث كما جاء في صحيح البخاري. لما طرحه في القليب وقف على شافة الركي النبي محمد عليه السلام على الحافة وأخذ ينادي، هو قبلها أخذ ينادي يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيع، يا شيبة بن ربيع، يا وليد بن عتبة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. صار يناديهم بعد 3 أيام وهم في القليب بعد ما طرحوا في القليب. جمعوا لأن محلتهم مصارعهم كانت متباعدة فجمعوا في قليب واحد. والنبي كان يأمر بدفن المشركين، النبي كان يأمر بدفن جثث المشركين وهم كفار، يأمر بدفنه ومراتهم في التراب. ما هو مثل الجاهلين اللي يتركونهم نهش السعاب، جزرة السباع كما يقولون، كان يأمر بدفن المشركين. فجمع 14 صنديد في قليب واحد، ولما دفنهم في القليب وقف يناديهم يا أبا جهل ابن هشام، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا وليد ابن عتبة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر رضي الله عنه تناديهم يا نبي الله وقد جيفوا؟ حين صاروا كان في خبر، كان الحين كيف تناديهم وهم لا يسمعون؟ قال ما أنت بأسمع منهم لما أقول ولكن لا يجيبون. والعلماء يقولون لأن الله يقول إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع في القبور، يقولوا هؤلاء الصناديد رد الله أرواحهم ليسمعوا ليسمعوا تقريع رسول الله لهم، تقريع النبي لهم لما آذوا به الله وآذوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أنت بأسمع منهم لما أقول، ولكن لا يجيبون. بعد ما وقف عندهم راح لبقية القتلى قبل ما يدفنون ومعه السيف ينكت به في رؤوسهم ويقول كما جاءت في الرواية: نفلق هامان. هكذا يقول النبي عليه السلام: نفلق هامان من رؤوس. فيسكت فيكمل أبو بكر على نفس النمط: أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. يقول: نفلق هامان من رؤوس. يكمل أبو بكر: أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر الله. وفي ذلك يقول الله عز وجل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، اللي عنده قلب وعنده عقل وعنده لب وعنده بصيرة وعنده وعي وعنده إدراك ينتفع بآيات الله الكونية التي يرى بعينه ويحسها إحساسا بنفسه. وكما قال: ولقد لجمع الذليل. والذليل يستعمل بمعنيين، مثل المسكين. المسكين له أكثر من معنى. المسكين من السكينة والخضوع والذلة والذلة، ولذلك النبي كان يحب المساكين ويرى كأنه من المساكين عليه الصلاة والسلام. والمسكنة الفقر والحاجة، هذه غير. النبي كان يستعد من الفقر، النبي كان يستعد في كل صلاة، تقريبا في كل صلاة يستعد من غلبة الدين وقهر الرجال. كل صلاة في التشهد أعوذك من غلبة الدين وقهر الرجال. والذليل كذلك يستعمل بأكثر من معنى. يستعمل الذليل بمعنى اللي ضد العزيز، يعني المهين الحقير. كلمة ذليل تستعمل بمعنى مهين حقير، وتستعمل بمعنى قليل، قليل لكنه عزيز، يكون واحد لحاله لكن بألف. العرب استعملوا كلمة ذليل بمعنى قليل، واستعملوها بمعنى مهين، استعملوها بمعنى ضد العزيز، واستعملوها بمعنى انه قليل ماله، يعني عصابته قليلة العدد. من الاول قول الشاعر: تعيرنا انا قليل عديدنا، فقلت لها: ان الكرام قليل، وما ضرنا أنا كثير، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. هذا المعنى ما هو المراد في الآية. المراد في الآية: وأنتم أذل، أنتم قليلون، مثل ما قال هود عليه السلام لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. قليل يتخطفكم الناس فأواكم ويتكم بنصره. هذا معنى الذليل في الآية. أذل يعني قليلون، ما هم مهينين، لا، كانوا رجال. الواحد منهم كما جاء في صحيح البخاري وغيره، أنا ما أقول عن الصحابة بس يا عباد الله، للأسف علينا الآن ضعنا في آخر الزمان، صرنا يعدونا بمليار مسلم، مليار مسلم، وحفنة إخوان القردة والخنازير يأخذون بيت المقدس منه. إخوان القردة والخنازير الجبناء الرعادي اللي وصفهم الله بأنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، ما أخذوا بيت المقدس إلا بذنوبنا وتفرق كلمتنا وتشتت شملنا، والجماعات اللي يفثون السم بين صفوفنا، فأخذنا الشرذمة إخوان القردة، ما هم لأنهم أهل الله، لا هم أعداء الله، إخوان القردة والخنازير. لكن لما إذا عصاني من يعرف، مثل ما يجاء في يذكر، إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرف. أما الأول لا، القرون الثلاثة قرن محمد والذي يليه والذي يليه عليه الصلاة والسلام عليكم، لما وصل جيوش المسلمين إلى الصين، إلى الصين هذه اللي فيها صين شيوعية وصين وطنية، بعض الرجال وصلوا هناك، كان إذا علم ملك الصين أن رجلا من المسلمين وصل بلاده تهتز المملكة كلها، مملكة الصين كلها تهتز تعظيما لرجل من المسلمين المؤمنين المتبعين لمحمد. وقلت أكثر من مرة إن هارون الرشيد جالس على باب بيته وشاف السحابة تمشي، قال سيري أينما كنت، سيري أينما شئت وامطري أينما شئت فسيأتيني خرجك. كانت الأرض صارت للمسلمين كلها لعزة الإسلام والمسلمين. أما أصحاب محمد فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري، يغزو فئام من أمتي، يعني جماعة من أمتي يغزون فيحاصرون مدينة من المدن، أصحاب محمد يحاصرون المدينة، فيقول أهل المدينة وهم محاصرون: هل فيكم من صاحب النبي محمدا؟ ينادون من داخل البلد المحاصر، ينادون من داخل البلد المحاصر، هل الحديث هذا رواه البخاري في الصحيح، هل فيكم من صاحب النبي محمدا أو من صاحب النبي محمدا؟ فيقولون نعم، فيفتحون لهم في الحال لعزة أصحاب محمد في نفوس الناس، لعزة أصحاب محمد في نفوس الناس. ثم يقول الرسول: ثم يغزو فئام من أمتي فيحاصرون مدينة، فيقول أهل المدينة: هل فيكم من رأى النبي محمدا؟ فيقولون نعم فينا من رأى النبي محمدا، فيفتح لهم لعزة الإسلام. ثم يغزو فئام من أمتي فيحاصرون مدينة، فيقول أهلها: هل فيكم من رأى النبي محمدا؟ فيقولون نعم فينا من رأى النبي محمدا، فيفتح لهم. رجع النبي منصورا يقول الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اسمع، تشكرون، لأن هذا الواجب. أول واحد إذا انتصر يغتر: انتصرنا بس قد مثل اللي داك انتصرت، صرت ايش؟ ينبغي لاصحاب محمد اذا انتصروا لا يفرحوا، واذا نيلوا لا يجزعوا، لا يفخرون. يقول الشاه حسان او لا يفخرون اذا نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا اذا نيلوا، ما يتباهون، لانهم يعرفون النصر ما هو بيد، النصر من عند الله، النصر من عند الله، يطلبونه من الله، والله هو الفاعل له. وسليمان بن داوود لما ملكت بلقيس واغترت بنفسها وعبدت الشمس وجا الهدهد وقال: رايتها قامت دون الشمس من دون الله، واختبر وقال له: خذ الجواب وديه له، وراح ادى لها الجواب وقالت: اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين، قالت: يا ايها الملأ افتوني في امري، الى اخر الايه. وارسلت هديه الى سليمان، فلما جاء لها بالهديه الى سليمان قال: اتمدونني بمال؟ فما اتاني الله خير مما اتاكم، بل انتم بهديتكم تفرحون، ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون، يعني اذا ما كانوا يجون سالم مسلمين. قال للملائح: أيكم يأتيني بعرشها؟ قال: اللي عنده جنود من الإنس والجن والطير، جنود اللي موجودين معه من الجن والإنس والطير. فقال لهم: أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت، طبعا عفريت يعني متمرد، عفريت من الجن، انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. طبعا هذا غاية القوة، اللي يروح الى سبأ ورا صنع ويجيب عرش بلقيس في مجلسه، اذا كان جالس من الصبح بيقوم الضحى، هو اذا كان يجلس في الصباح يقوم الضحى قبل الظهر، واذا كان جالس بعد العصر يقوم قبل المغرب، فقال له في الضحوة او في العشاء انا اجيبه لك ويصير عندك قبل ما تقوم، هل يكون عندك عرش بلقيس او عرش ملكة سبأ؟ قال الذي عنده علم من الكتاب وجبريل عليه السلام، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، ان كانت عينك مغمضة ما تفتح، وان كانت مفتحة ما تلحق تغمض الا هو عندك، ان كانت عينك مغمضة ما تلحق تفتحها، وان كانت مفتحة ما تلحق تغمضها لو عرشها عندك. فرآه مستقرا عنده في الحال. وش سوى لما لقاه؟ وش سوى لما لقاه؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا مثال ان الانسان كل ما تتجدد له النعمة يجب ان يجدد لها شكرا. ما هو الانسان يرتع ويبلع ويشبع ويركب ويطول الدنيا كله وينسى ذكر الله وآلاء الله، ويحسب ان يده اللي بتجيب، يحسب ان قوته اللي بتجيب او علمه او بطشه او استعداده. الله اذا اراد يدمر العبد جعل تدميره في تدبيره. اذا اراد الله يقضى على يعني مثل ما قال اذا كان عون الله، يقول الشاعر اذا كان عون الله للعبد مسعفا، اذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وان لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يقضي عليه اجتهاده. ولذلك قلت النبي كان يسأل عنه، كان يقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام برحمتك استغيث، فاصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، انك ان وكلتني الى نفسي او الى احد من خلقك وكلتني الى عجز وضعف وفاق. يقول ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ ثم يقول بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وكان قال لهم قبل ما ينزل وادي الصفرة تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. في سورة آل عمران قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ويقول في سورة الأنفال وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وأشر إلى نقاط أنا ما ذكر نسيتها، أشر في الآية هنا إلى نقاط من الآيات اللي أشر إليها في آل عمران عندما قال قد كانت لكم آية في فئتين التقت. فكم من الآيات اللي جات في نفس بدر، الآيات كانوا على أرض رملية الصحابة، والأرض الرملية ما يستقر عليها القدر، الأرض الرملية ما يستقر عليها القدر، يزلق أو يغاص. فأرسل الله سحابة أمطرت مواقع المسلمين دون الكافرين، وصارت في السحابة هذه بركات كثيرة من الله عز وجل، وخلاهم في المعركة ينامون. شوف شفت القرين مع قرينه، السيف ممتد والرمح ممتد. وكان النبي علمهم في أرض المعركة لما بدأت المعركة قال لهم اذا اكثبوكم بالثاء، اذا اكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم، كما جاء في رواية البخاري اذا اكثبوكم فرموهم. وش معناه؟ معناه لا تضربونهم بالرماح، خلي نبلكم في مخابيكم في الجعاب، خلي في النبلكم يستعد، خلي النبلكم في الجعاب، لا تروحوا ترمونوا يمين ويسار وتبعدوا بلا نبال، استبقوا النبل، استبقوا النبل، خلوه اخر شيء، واستعملوا الحجار، استعملوا الحجار، كل ما يقرب كافر منكم اشموا راسه بالحجر، اشموا راسه بالحجر، فرموهم بالحجارة من قرب، وخلوا النبال معكم محفوظة لوقت الحاج. كان هذا من التعليم. فصاروا في أرض المعركة يجيهم نعاس، النعاس ما هو نوم، مقدمة النوم، يعني فيه سنة وفيه نعاس وفيه نوم. السنة أخف، السنة أخف، يعني تقول العين تخطخط كده وعلى طول يصحى الإنسان، ما يلحق يمين راسه اليمين ولا يسار. هذا اسمها سنة، اللي نفى الله عن نفسه فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا مقدمة النعاس ولا استغراق النعاس. والنعاس كذلك يصير بينهم أحيان، يعني يداعي بالعين، يداعي بالعين أشد من السنة، وقد يسمين النعاس النوم. فالله سلط على أصحاب محمد النعاس، إذ يغشيكم النعاس، اسمع العلة، أمنة منه، لأن ما في علاج للخوف أكثر من النعاس، ما فيه يعالج الخوف، لأن الخايف ما ينام، الخايف ما ينام. فاللي عليه خوف لو نام استراح. ويدك من بركات الله على الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان الطيبة الطاهرة الوقور أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله وابنة حبيبه، لما نسيت يوم غزوة المريسيع بل المصطلق، لما نساها اللي بيشيلونها، لما راحت تلتمس عقدها وجم يشيلونها، الهوجد ما يحسبونها فيه لأنها صغيرة سنها 14 سنة 15 سنة، فلما شالوها شالوا الهوجد وحملوه على البعير يحسبونها فيه وما فيه، تقول هي في كما جاء في صحيح البخاري، فلما استيقظت فإذا هم يعني الجيش راح وأنا في ظلام، فألقى الله علي النوم فنمت، فما استيقظت في الصباح إلا على صوت صفوان بن المعطل السلمي وهو يقول سبح لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة النبي محمد، وغطى وجهه وأخذ يعس ببعيره حتى بركه عندها وركبته أخذ يقود بها حتى لحق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سلط عليها النوم لأنها كانت تنهاب اللوم، لو قعدت بنت 15 و 17 في البرية في الظلام لحال إيه؟ يمكن يخشى على عقلها. فالله سلط الله عليها النوم حتى ما تقوم إلا الصبح عندما جهز العبد الصالح يحملها، وكان دايما هو أيضا يغطي في النوم ويتأخر علشان يحمل ما يسقط من المسلمين من سلاح ليوصله إلى أهله، وكان من أهل بدر رضي الله عنه، كان من أهل بدر رضي الله عنه. وكذلك يوم بدر الله من آيات الله أن سلط النعاس على أصحاب محمد، يصير الواحد منهم يواقف تقول ما كان فرض حرب، تثبيت للقلب، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، يعني اطراف الأصابع، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ورجع النبي محمد عليه السلام بالأسارى وارتفعت منازل أهل بدر حتى جاء جبريل إلى النبي محمد يسأله، جبريل يسأل النبي محمد يقول ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ جبريل يسأل النبي محمد، وفيه رواية إن محمد هو اللي يسأل جبريل، لكن الرواية في البخاري جبريل هو اللي يسأل محمد، يقول ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال النبي من أفضل المسلمين أو أفضل المسلمين، يعني أعلى المسلمين درجة أهل بدر، أعلى الصحابة درجة بعد العشرة المبشرين بالجنة، بعد العشرة المبشرين بالجنة أهل بدر. قال وكذلك نعد من شهدها من الملائكة أفضل الملائكة، يعني الملائكة الذين شهدوا بدرا ارتفعوا في أعين الملائكة الذين لم يشهدوا، ارتفعوا في الذين لم يشهدوا. ولذلك يقول الشاعر: يا بدر أهلك جاروا وعلموك التجري. أنت قلت لكم في درسي في وقت متباعد قليل إن حاطب بن أبي بلتعة من أهل بدر، حاطب بن أبي بلتعة من أهل بدر، لما كتب كتابا سرا إلى أهل مكة يبلغهم أن رسول الله سيغزوه، وقال عمر بن الخطاب: هذا منافق يا نبي الله، دعني أضرب عنقه. فيقول له النبي محمد: وما يدريك يا عمر، لما قال على حاطب: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لما قال له حاطب نافق، قال: والله ما نافقت يا نبي الله، والله ما كفرت بعد إسلام، ولكني رجل لصيق في قريش، ما أنا من نسبهم ولا ولي أموال عندهم، وأنا عارف أنك منصور، منصور ستؤيد عليهم بنصر الله، فأحببت أن تكون لي يد عندهم، يد عشان مالي ما يضيعونه. فكتبت لهم هذا الكتاب وأنا أعلم أنك رسول الله لصيق. فقال النبي: دعه يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أخذ هذا بعض الناس من العشاق يقول: يا بدر أهلك جاروا وعلموك التجري، وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك هجري، فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدر. وقد آثرت كثير أن من الشهداء يوم بدر ثعلبة ابن الحارث الأنصاري رضي الله عنه، وقد جاءت أم ثعلبة إلى النبي محمد بعد رجوعه من معركة بدر، بعد رجوعه من معركة بدر، قالت: يا نبي الله، ولدي حارثة استشهد معك، يعني في بدر انت جاي من المعركة، ولدي حارثة كان من الشهداء الـ14، كان من الشهداء الـ14 حارثة هذا، قالت: ولدي حارثة يا نبي الله استشهد معك، فأخبرني إن كان في الجنة صبرت، إن كان صر إلى الجنة أصبر ما أبكي عليه، لأني صر سعيد وحظيظ ما دام راح الجنة، وإن كان في النار يا نبي الله بكيت وأبكيت. نخلي كل الوادي يبكي حولي من شدة البكاء على ولدي، أخلي أصيح حتى أخلي كل الوادي يبكي من بكاء على ولدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها ليست جنة وإنما هي جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال لها: يا أم حارثة، إنها ليست جنة وإنما هي جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الفردوس هو أعلى منازل الجنة، منازل النبيين والصديقين والشهداء. نسأل الله الكريم أن يحشرنا بمنه لا بعملنا، بمنه وفضله وجوده وإحسان لا بعملنا، فنحن مقصرون، أن يحشرنا في زمرة حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يؤثر عنه: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.